يقال له السر به ويقال له السر دفن به 70 نبيا. هذا الكلام اللي قاله ابن عمر ما وجدناه في التاريخ ولا ذكر أن هناك قبور لا في منى ولا في غير منى. حتى القبور اللي يقول الناس أنها في الحجر هنا لم يثبت شيء مرة واحدة. ما دفن بمكة ولا نبي واحد مرة ما دفن ولا حتى إسماعيل ما دفن هنا. إسماعيل دفن في الجبال وأمه دفنت في الجبال ما دفن إسماعيل ولا دفن ولا نبي هنا. قال رحمه الله قرنا محمد بن خادم بن نعيم قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عبد الوارث ثقة قال حدثنا حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي الرجل منهم يقال وهو عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وفتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فقال بحس الخز وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر المسجد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا سويد بن النصر سويد بن النصر قال عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن المبارك ابن المبارك قال عن عبد الوارث عن عبد الوارث قال حدثنا حميد الأعرج حميد الأعرج قال محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن معاذ عبد الرحمن بن معاذ قال حدثنا عبد الرحمن يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في منى يقول ففتح الله أسماع الأمة. هذا صحيح أن الله تعالى وتقدس فتح آذان الناس كلهم فصار يسمعون صوت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب وهم في خيامهم. فتح الله آذان أمة محمد يعلمهم مناسكهم. هذا بعد انصرافه من عرفة. الشاهد أنه خطب الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر الناس بمناسكهم وماذا يفعلون وكيف عملوا وكيف كذا وما هي المشاعر وما هي الأركان والواجبات. يقول حتى أن الله فتح مسامع الأمة بكاملها الذين في منى وأنزل المهاجرين على اليمين وأنزل الأنصار على اليسار فقال هذه منازل منازلكم وإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. نعم. أمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد أن ينزلوا في مقدم المسجد الخير والأنصار أن ينزلوا في معيشة المسجد الخير مؤخره. نعم. أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية؟ قال رحمه الله قرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت أخبريني بشيء أقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. يقول النسائي رحمه الله أين صلى الظهر بمنى؟ أين صلى الظهر؟ صلىه بمنى. صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها بمنى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما طلعت الشمس سار يوم عرفة إلى عرفات من طريق الرب وهو الطريق الأعلى. طريق الرب طريق الأعلى اللي الآن على الحسينية ثم تطلع الإنسان على هضاب سنتين قطبتين اثنين ثم تلف وتشوف جبل عرفات قدامك يسار يسار. هذا الطريق يسمى طريق غرب سابقا والآن يسمى طريق حسينية. إذا لفيت عند جبلين اثنين قطبتين تلف الإنسان فيه آثار قصر آل العباس خلفاء بني العباس بنوا قصر انهدم وتهدم وراح لكن يقال ان فيه آثار هناك فآثار القصر اللي كان ينزله خلفاء بني العباس الذي يزعمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام بنيت له قبة هناك حتى وصل الظهر وذهب الى المسجد وخطب الناس وهو في تلك القبة الحمراء. وهذا صحيح لما تلف من الجبلين هناك بني القبة للرسول عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس ثم ذهب وخطب الناس. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى يوم التروية. خرج يوم التروية وصلى الظهر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء في منى. نعم. هذا يوم التروية يوم الخروج. نعم. سند يقول أخبرنا محمد بن إسماعيل. يقول النسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد. عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا الأزرق. نعم. الأزرق قال حدثنا الأزرق. نعم. إسحاق الأزرق. إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك أين صلى الرسول عليه الصلاة والسلام الظهر يوم التروية؟ فقال صلاه بمنى. لا شك في هذا، لأن في حديث جابر أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى يوم التروية. قال قلت أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأوطى. قال يوم النفر أين صلى العصر؟ قال بالأوطى، يعني نزل من عرفات ونزل من مزدلفة وإلى منى. أين صلى؟ لما نزل عاد من منى انتهى الحج مرة واحدة وأراد أن يخرج أن يأتي إلى مكة، يخرج من مكة نزل بالأوطى. يوم النفر نزل بالأوطى، يعني يوم النفر الرابع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كمل الحج. ولهذا يسن الإمام المسلم الذي يكون رئيسا للحجاج أن يكمل الحج، يعني يبقى 4 أيام في منى. من تعجل يومين ما عليه، ومن تأخر 3 أيام ما عليه لمن اتقى، لكن الإمام لازم يكمل المناسك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كمل المناسك. والآن أمير مكة يكمل بالنيابة عن ملك المسلمين، يكمل أمير مكة يكمل مناسك الحج، يبقى 4 أيام هناك. فالشاهد يوم النفر متى وأين صلى العصر؟ قال صلى بالأبطة، يعني انصرف بعدما رمى الجمرة وجاء إلى الأبطة ونزل بالأبطة. الأبطة هو الحجول، بحكم تحت الحجول، ما راح من الحجول تحت القبور كله يسمى الأبطة. الغدو من منى إلى عرفة. قال رحمه الله قلنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد أن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المكبر. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المكبر. يقول النسائي رحمه الله أين الغدو من منى إلى عرفات، أين الغدو من يعني متى الغدو من منى إلى عرفات خارجا منها؟ يقول حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عبد الله بن أبي سلمة قال حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال غدونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يوم 9 يوم عرفة الصباح، في الصباح حينما طلعت الشمس سار عليه الصلاة والسلام إلى عرفات مع الطريق، مع طريق غد كما سبق أن قلنا، مع طريق غد مع طريق الحسينية الآن، ثم تعدى الهراب 2 جبلين تعدان، ثم لف ثم نزل، وقد رأى وقد وجد القبة قد ضربت له، قبته ضربت له فناخ هناك، ورحلت الدعارين راحت ترعى حتى زالت الشمس، ثم أتي بالإبل وركب الناقة عليه الصلاة والسلام القصوى حتى وقف في عرفات، خطب الناس في المسجد ثم ذهب إلى عرفات ووقف بها. ومن الملبي ومن المكبر. تقول فخرجنا من الملبي ومن المكبر، اللي كبر الله أكبر الله أكبر، واللي يلبي لبيك اللهم لبيك، هذا كله شعار المسلمين وأنت محرم تلبي ولا تكبر، كل واحد ذكر الله تعالى وتقدس، وهكذا حتى وصل إلى القبة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ثم قال النسائي وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بن بشير قال يحيى بن سعيد الأنصاري بمعنى الحديث الأول. نعم. التكبير في المسير إلى عرفة. قال رحمه الله قلنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا الملائي يعني أبا نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال قلت لأنس رضي الله عنه أن ونحن غاديان من منى إلى عرفات ما كنتم تصنعون في التلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا التكبير في المسير إلى عرفة. التكبير في المسير إلى عرفة يعني أنك تكبر ما ينكر عليك، تلبي ما ينكر عليك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الملائي يعني الملائي قال يعني أبو نعيم الفضل. أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر قال يقول قلت لأنس ونحن غاديان. يقول سألت أنس بن مالك قلت لأنس قال نعم ونحن غاديان من منى إلى عرفة. ونحن غاديان من منى إلى عرفة، يعني أنه صاحب أنس بن مالك فسأله ما ماذا يقول الإنسان إذا ذهب إلى عرفات من منى؟ ماذا يقول؟ نعم. ما كنتم تصنعون بالتلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ يقول ماذا كنتم تصنعون في التلبية إذا مشيتم مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال نعم. قال كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه ويكبر. يقول أنس رضي الله عنه إجابة للسؤال اللي سأله، كان الملبي يلبي ما ينكر عليه، وكان المكبر يكبر ما ينكر عليه، واللي يقول لا حول ولا قوة ما ينكر عليه. المهم ذكر الله، يذكرون الله على بعرينهم حتى وصلوا لعرفات. التلبية فيه. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر وهو الثقفي قال قلت لأنس وذات عرفة ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان منهم المهل ومنهم المكبر، ولا ينكر أحد منهم على صاحبه. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا التلبية في يوم في يوم منى حينما تسير إلى عرفات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء قال قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن محمد بن بكر عن محمد بن بكر ابن أبي بكر قال قال قلت لأنس غداة عرفة ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال قلت لأنس غداة عرفة ماذا تقولون في ذلك اليوم لما كنتم مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال كان يكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويلبي الملبي فلا ينكر عليه، يعني يذكرون الله، يعني تذكر الله الإنسان أحيانا شئت تقرأ القرآن جائز، لأنه أفضل ذكر كتاب الله، وأنت على ناقتك تقرأ القرآن أفضل الذكر هو ما خرج من رب العالمين وهو كلامه تعالى وتقدسه. ما ذكر في يوم عرفة؟ قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن إدريس نبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال يهودي لعمر رضي الله عنه لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت ليلة الجمعة ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. يقول النسائي رحمه الله اليوم ما ذكر في يوم عرفة ما ذكر في يوم عرفة من الفضل يعني ومن الآيات اللي نزلت. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال عن أبي إدريس قال عن قيس بن مسلم عن قيس بن مسلم قيس بن مسلم قال حدثنا طارق بن شهاب طارق بن شهاب قال قال قال يهودي لعمر لو علينا يقول طارق بن شهاب قال يهودي لو علينا معاشر اليهود وكعب الأحباب قال لعمر بن الخطاب لو علينا معاشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، كل ما جاء وقته اتخذنا حفلة حطينا حفلة عيد، كل ما جاء وقته اتخذناه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال إني لأعلم أي يوم نزلت، نزلت يوم عرفة ونحن يوم جمعة، أولا عرفة عيد والجمعة عيد، فنزلت جعلناها عيدا، اليوم عيدين مو عيد واحد. يقول حنا اتخذ عيدين، لا نزلت في يوم عيدين، عيد الجمعة وعيد يوم عرفة، فعرف عيد ويوم الجمعة عيد، فنزلت فيها الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلينا على إكمال الدين، والله أعلم. اللهم صل على محمد، اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين الحق من الصالحين رب العالمين. الحمد لله اليوم أكمل الدين يا رب.